يا رسول الله؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف عنه كيد المشركين بالغار. وقد سبق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آوى إلى غار بجبل ثور، فلاحقه المشركون فوقفوا عند رأسه صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه، فكان أن الله عز وجل صرف عنه كيدهم ونصره نصرا مؤزرا، بحيث دفع عنه كل كيد يريدون أن يكيدوا به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واتجه باتجاه المدينة من طريق الساحل. وهذا الحديث يصور فيه أبو بكر رضي الله عنه حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته حينما خرج من الغار باتجاه المدينة، وكان خائفين من الطلب، أو كان يترقبان، بتعبير أصح كان يترقبان الطلب، كان يترقبان الطلب الذي هو طلب المشركين أو رسل المشركين الذين خرجوا بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يريدون أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج وكذلك عن الوصول إلى أصحابه الذين سبقوه بالمدينة. فهذا الحديث كما قلنا في هذا السياق وفي هذا الخضم. أبو بكر رضي الله عنه وفي الطريق رأى صخرة، الظاهر أنها كبيرة، فرأى أن لها ظلا، خصوصا وأن الوقت ظهير، والظهير في هذا المكان بالخصوص تكون شدة الحرارة فيها في أوجها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد سار الليل كله، بحيث صلى الله عليه وسلم ما نام الليل كله، هو صاحبه رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه، سار بالليل كله حتى يسرعا في المشي ولا يدركهما طلب قريش. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا صاحبه بلغ منهما الجهد والتعب ما احتاج فيه إلى راحة، ثم إلى أخذ قص من طعام ومن شراب. فلحرص أبي بكر رضي الله عنه، هذا الحديث من فضائل أبي بكر، وهذا الحديث من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ففيه شدة حرصه على راحة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه ما كان يتجشمه رضي الله عنه من مشاق لراحة النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تهيئ المكان الذي يضطجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واختياره بحيث يكون مكان ذا ظل، فلا يختار مكان لا يصلح للجلوس بحيث يكون مكان عليه شمس أو شيء من ذلك بحيث يتأدى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان يرتاد للنبي صلى الله عليه وسلم المواطن التي يرتاح فيها عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من ما يحسب لأبي بكر، ومما يمكن أن يدخل في فضائله، بل هو داخل في فضائله رضي الله عنه، الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على راحته والاجتهاد، تمام الاجتهاد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يصيبه صلى الله عليه وسلم أذى. فبعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ونام عليه الصلاة والسلام بعد مسير ليل، خرج أبو بكر رضي الله عنه يطلب المنطقة، هل فيها خطر على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فبينما هو يتطلع ويستطلع، وهذا كما قلنا دائما من شدة الحرص لأبي بكر رضي الله عنه وكثرت هذه الجزئيات التي تدل على هذا الشيء الذي هو حرص أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا دليل صدق على تمام الحب وتمام التعظيم وتمام الإجلال من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الاتباع وتمام العلم بقدر النبوة وقدر الرسالة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان أحرص هو على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من نفسه، فكان لا يرى هو رضي الله عنه نفسه، بل كل هذه الأفعال التي سمعنا وسنسمع ما هي إلا حرص على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر ما التفت إلى نفسه لا في شدة حر ولا في طلب منزل حتى ينام، لأنه أيضا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسار الليل كله. فهذه الأشياء كلها ما كان رضي الله عنه يلتفت إليها لغلبة الحب وشدته الذي تملكه رضي الله عنه. فلا غرو أن يكون أفضل الأمة بعد نبيها، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أن وجد راعي غنم، راعي غنم ومعه غنم لرجل من قريش يعرفه أبو بكر لما سأل الغلام عن اسم سيده، فقال له: هل في غنمك لبن؟ في هذا الحديث دليل على أن ابن السبيل والمسافر يجوز لهما أن يأخذا من الغنم، من غنم المسلمين أو من غنم المعاهدين وغيرهم من الأموال المحترمة، يأخذ منها قدر ما يحتاجون إليه. وهذه مسألة فقهية تكلم حولها الفقهاء، وهي واضحة في هذا الحديث أن أبا بكر سأل هذا اللبن بناء إما على الأعراف التي كانت سائدة آنذاك في الجاهلية، أو بناء على حكم الشرع الذي أيد هذه الأعراف فأجاز لمن كان مسافرا أو عابر سبيل وهو محتاج إلى هذا اللبن الذي يكون بلغة له فقط، ولا يتحمل منه ولا يأخذ منه، ولكن يأخذ منه قسطه وما يحتاج إليه فقط، فهذا جائز شرعا. فما كان من هذا الراعي إلا أن أخذ من غنمه فحلب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أعد إداوة يضع فيها شراب النبي صلى الله عليه وسلم وغطاها بخرقة. قال العلماء فيه أن اتخاذ الأسباب وجعل الأشياء التي تنفع في السفر ومما يحتاج إليه مما هو مطلوب شرعا، فهذا لا ينافي التوكل، فهذا بالعكس هو من تمام التوكل على الله عز وجل، أن تخرج بآلتك سواء كانت آلة سفر أو غير ذلك، فلا تتكل ولا تتواكل، ولكن توكل على ربك واستعن بالله وخذ الأسباب. فهذا من ذلك أن تجهز لكل شيء ما تحتاج إليه. فهنا وجد اللبن، ووجد أيضا الآلة التي توضع فيها اللبن وهي الإداوة، وهذا من تمام عقله رضي الله عنه ومن تمام حزمه وأخذه بالأسباب. فحلب لأبي بكر رضي الله عنه، فقبل الحلب أمره أن ينفض الضرع وأن ينفض يديه من الغبار، وفي هذا دليل على أن التطهير سواء تطهير إناء الطعام أو تطهير اليدين قبل الأكل مما هو مطلوب شرعا، لأن هذا الشيء الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه لا شك أنه لا يفعله إلا عن دليل أو شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن لم يكن هذا ولا ذاك فيكون من نظر الأئمة والعلماء والفقهاء وأهل العلم الذين نظرهم لا شك يكون له موقع من الأخذ ومن الاعتبار. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوافقته، أي وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ،

وهي دية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى 100 من الإبل، 100 من الإبل. وكذلك في أبي بكر رضي الله عنه جعلوا فيه أيضا مثل ما جعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ديته أيضا. فكان أن سمع سراقة بن مالك بن جعشم هذا الخبر، فلما سمع به طمع في أن يأخذ هذه الدية، طمع في أن يأخذ هذه الدية. فبينما هو جالس في مجلس من مجالس قومه وهم بني مدلج، إذ جاء رجل فقال إني رأيت أسودة بطريق الساحل. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق الساحل في اتجاهه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلطمعه هو ولمكره ودهائه صرف وجوه القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في أن يأخذ الدية وحده. فقال لهم لا، إنما تلك الأسود فلان وفلان، كذب هذا، قال هذا كذبا حتى يصد هؤلاء الجالسين عن الخروج لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فأراد هو أن يفوز بالغنيمة وحده، فور بهذا الكلام وكذب عليهم. فقال لهم إنما هو فلان وفلان خرج الساعة وهم الذين رأيتم في طريق الساحل. فأمر الجارية أن تخرج الفرس من وراء الأكمة حتى لا يراه القوم، فيسأله إلى أين، فيشك في أمره فيتبعه، فيكون قد ضيع على نفسه ما كان قد طمع فيه أولا. فقال لجاريته أن أخرج الفرس فاجعليها من وراء الأكمة. ثم خرج بسهمه فجعل زجه وهو الرأس الذي فيه السهم في الأرض حتى لا يرى لمعانه من بعيد، وخط به في الأرض، كل هذا احتياطا في أن يخرج وحده للفوز بهذه الغنيمة التي هو متأكد تمام التأكد أن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأسودة هي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أبو بكر رضي الله عنه ومن معهما. فخرج بفرسه تقرب أي تمشي مشيا فوق العادة ودون العدو، حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من أبي بكر. فلما اقترب منهما نزل بعدما أن سقطت فرسه، هذه الرواية إنما هي رواية مالك، ورواية في رواية أخرى أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى هذا القادم فدعا عليه فسقط، فدعا عليه فصرع فسقط عن فرسه. فكان هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لهذا السقط. فلما سقط نزل وأخذ الأزلام، وهي الأسهم الذي لا ريش فيه ولا نصل، وكانت هذه الأزلام مما عرف عندهم، كانوا يستقسمون بها ولا يفعلون فعلا مما له شأن إلا إذا استقسموا بها، فإن خرج افعل يفعلون، وإن خرج لا تفعل لا يفعل، وإن خرج غفل بمعنى ليس يعني فيه لا افعل ولا تفعل يعيد الكرة. فهذا كان هديهم في هذا الأمر، وهو مما حرمه الإسلام ومما هو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأزلام من المحرمات التي لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بها. وسن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا سنة الاستخارة، فكان الإنسان إذا أراد شيئا يستخير ربه فيقول في دعاء الاستخارة اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر إلى آخر الحديث. فإنه يطلب من الله عز وجل بقدرته وعلمه أن يريه الحق حتى يتبعه، وإن كان في الأمر شر أو مما يضر الإنسان في دينه ودنياه فإنما يرجع بذلك إلى ربه عز وجل فيصرف عنه الشر ويقرب إليه الخير. ومن تعلق بالأزلام فإنما ضرب هذا الأصل فصرف عن ربه عز وجل واتجه إلى ما لا ينفعه ولا يضر. فهذا الأمر كان مشهورا عندهم، فأخذ الأزلام فاستقسم بها، فخرج الذي يكره بمعنى لا تفعل لا تفعل لا تضر محمد صلى الله عليه وسلم. فهو مع ذلك خالف الأزلام وذهب بفرسه دائما يقرب بها باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى، فصرع عن فرسه ففعل الأمر الذي فعل قبل وهو الاستقسام بالأزلام، فخرج الذي يكره حتى يعني وقع له الأمر نفسه في المرة الثالثة فصرع عن فرسه، وفي هذه المرة كان الأمر شديدا بحيث دخلت يدا الفرس في الرمال فمن تزعها إلا ورأى لقدميها عثان أي غبار مثل الدخان شديد، فكان هذا مما أيقظه وجعله يستفيق من غفلته ومما هو مقدم عليه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان أي أنك لا أضرك، عليك الأمان مني، ألا أصل إليك بشيء يضرك. قبل ذلك يعني قبل هذه الأشياء كان يسمع لما اقترب من مجلس من سير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر يقرأ القرآن، وأبو بكر دائما في هديه رضي الله عنه في الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتخاذه الأسباب أسباب الحيطة والحذر كان يلتفت فينظر هل من طالب من الذين خرجوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه أو يأسروه، فكان رضي الله عنه حريصا ذا نباهة ويقظة، فكان يلتفت كلما مر فليس هو بالغافل ولا بالنائم ولا بالساهي الذي لا يدري ما حوله، بل كان رضي الله عنه متيقظا حازما. وهذه صفة من أخص صفات أبي بكر رضي الله عنه، اليقظة والحزم، وظهرت في غير موطن من مواطن الإسلام، ونفع الله تعالى به بهذه الصفات وغيرها بهذه الصفة وغيرها، فرضي الله عنه وأرضاه. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه الأمان أخبرهم بما فعلت قريش، أنهم أعطوا في النبي صلى الله عليه وسلم الدية لمن قتله أو أسره، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شأن قريش وبلغهم الخبر وعلم ما يكيدون له صلى الله عليه وسلم، عرض عليه سراقة المتاع والزاد والإعانة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وما قبله صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه، فلم يرزقاه أي فلم ينقصاه مما جاء به بشيء، بل لم يأخذ منه شيئا، فرجع إلى قومه فكان مصلحة لهم كما في رواية أخرى، فكان مصلحة لهم بمعنى كان يصد الناس عن تلك الطريق فيقول قد ذهبت فيها وما وجدت شيئا فانظروا طريقا أخرى، فكان هذا من ما جعله الله تعالى لنبيه من صرف كيد المشركين عنه صلى الله عليه وسلم، فصرف عنه كيد المشركين صلى الله عليه وسلم وسار في طريقه دائما باتجاه المدينة المنورة. في طريقه دائما مما وقع له صلى الله عليه وسلم حديث رواه قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيان في الغار مر بعبد، أي بعدما خرج من الغار، دائما في هذه الطريق التي نحن الآن نتكلم عنها، مر بعبد يرعى غنما فاستسقاه من اللبن وقد احتجنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتنا بها، فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم حلب عسا فسقى أبا بكر، ثم حلب آخر فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال العبد: بالله من أنت؟ ما رأيت مثلك قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تراك إن أخبرتك تكتم علي؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. قال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال: فإنهم ليقولون ذلك. قال: فإني أشهد أنك لرسول الله، وأن ما جئت به حق، وأنه ليس يفعل ما فعلت إلا نبي. ثم قال: أتبعك؟ قال: لا، حتى تسمع أن قد ظهرنا، فإذا بلغك ذلك فاخرج. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني وأبو يعلى، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر رحمة الله عليه في الإصابة: سنده صحيح. فيما يخص الهجرة، اشتهر عند أكثر من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وهو حديث أم معبد وأبو معبد في لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودخولهم منزلهم، ووجوده صلى الله عليه وسلم بمنزلهم جذعة لا لبن فيها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيها فكان فيها اللبن فأسلم. وذكرت من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا كثيرة في لونه وطوله وعرضه وما إلى ذلك. هذا الحديث بحسب الأسانيد وما ورد إلينا حديث لا يصح، والذي صح في المسألة هو هذا الحديث حديث قيس بن النعمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى راعيا فوجد عنده غنم. أيضا القصة هي متوافقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد غنما لا لبن فيها ولا يكون منها اللبن عادة، بل أن يكون اللبن فيها من خوارق العادة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فكان فيها لبن غزير في محل ليس هو أصلا بمحله، وإنما هو حيوان مظنة في جنسه أن يكون اللبن، لكن أن يكون هو فيه اللبن ليس هذا مما يكون عادة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكان اللبن. فكان هذا آية من الآيات التي ظهرت للراعي، فقال: والله أن هذا الشيء لا يفعله إلا نبي، فكان سببا في إسلامه. فهذا مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. وأما هذه الحكايات الكثيرة التي تحكى فهي تفتقر إلى إسناد صحيح يمكن أن يعتمد عليه فيها. دائما النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين أتوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحر فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة. في أول هذا الحديث فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة التقى ركبا من المسلمين كانوا قد ذهبوا تجارا إلى الشام، فيهم الزبير رضي الله عنه. فلما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة المسلمة الآثية من الشام، كساه الزبير ثوبين، ثوب له صلى الله عليه وسلم وثوب لأبي بكر أبيضان. فلهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الثوبين الأبيضان. نتم الحديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة بلغ الخبر إلى المدينة، وكان المدينة كما علمتم قد سبق إليها عدد من المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان من أواخر من خرج من مكة، وأكثر المسلمين الذين أرادوا أن يهاجروا هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أمر ربه، وهذا قد مر معنا. حتى أن أبا بكر كان قد هم بالخروج لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له على رسلك وانتظر لعلها تكون صحبة إن شاء الله تعالى، فكان كذلك. فكان المسلمون مهاجرين وأنصار لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح إلى الظهيرة، فلا يردهم إلا حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. الأطم هو البرج، فكان في مكان عالي كهيئة البرج، فلما تطلع لأمر يريده فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم قادما، هو وأبو بكر قد أشرف على الدخول إلى عوالي المدينة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين أي لابسين البياض يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم مختصرا. وفيه فوائد: أولا، شدة شوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بحيث كانوا ينتظرونه ويخرجون لانتظاره صلى الله عليه وسلم في كل يوم منذ أن علموا بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم من الصباح فلا يردهم إلا حر الظهيرة، إلى أن وصل اليوم الذي سيأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا إلى ذورهم فسمعوا صوت هذا اليهودي الذي كان على مكان عال رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر العرب، هذا جدكم أي هذا حظكم الذي تنتظرون، أي نصيبكم الذي تنتظرون، نبيكم الذي جعل من نصيبكم الذي تنتظرون. فخرج المسلمون بالسلاح، خرج المسلمون بالسلاح لإظهار القوة والمنعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عند كلابهم الذي قطعوا على أنفسهم من حمايته صلى الله عليه وسلم كما يحمون أولادهم وأزواجهم. فثاروا إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق بظهر الحرة، فعدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى العوالي، فعدل بهم صلى الله عليه وسلم إلى العوالي حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وبهذا يعد هذا التاريخ الذي ذكر في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى هو تاريخ الهجرة، أي تاريخ دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند بني عمرو بن عوف من شهر ربيع الأول. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف، وفي فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل إنما نزل في بني عمرو بن عوف بعوالي المدينة. وفي هذا إشارة إلى علو أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلو أمره ويظهر، وكان هذه الأشياء مما ربما يتنبه لها ومما يتفاءل بها، أن ينزل الإنسان في علو مثلا فيؤخذ منه علو مكانته وعلو ما سيصل إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيكون فيها معنى التفاؤل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، فعدل إلى بني عمرو بن عوف فدخل عندهم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم صامتا، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بالنهار، دخل المدينة بالنهار، لأن هناك خلاف بين أهل السيرة هل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلا أم نهارا، وفي هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا. أول ما دخل عند بني عمرو بن عوف فجلس صلى الله عليه وسلم عندهم، ودخل معه أيضا من كان معه من الركب أبو بكر رضي الله عنه وركبه الذين كانوا معه، فدخلوا فاستقروا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم صامت لا يتكلم صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر واقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم، فيأتي الأنصار فيحيون أبو بكر ظنا منهم أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء بيان ذلك في حديث آخر برواية أخرى أن أبا بكر كان شيخا ذا شيبة قد شاب، وأنه ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيب إلا أبا بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا بياض ولا شيب في رأسه صلى الله عليه وسلم ولا في لحيته، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة 53 عام، وكان عمر أبي بكر رضي الله عنه عند وفاته 63 سنة، وكانت وفاته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فيكون عمر أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث 51 سنة، ومع ذلك كان فيه شيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا شيب في شعره، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر نظرا لشيبه ولسنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لشبابه لا يفطنون لأنه هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحيون أبا بكر. هذا في من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من الأنصار، ففي الأنصار طائفة من المسلمين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته قبل أن يروه، واتبعوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه اتباعا منهم لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علموا من أحواله صلى الله عليه وسلم التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته. فلما أصابت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر بتغطية النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس، فلما غطى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة طريقه صلى الله عليه وسلم وكذا في مجلسه هنا عند الأنصار في بني عمرو بن عوف، هنا تفطن من لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي هو ذاك الجالس الصامت. بهذا نختم طريق المدينة، الطريق إلى المدينة وما وقع فيها من أحداث، وهذه الأحداث التي سمعتم هي التي وصلتنا بالإسناد الصحيح، بدءا من قصة الغار، ثم قصة الراعي ومنام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، ثم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي كانت له غنم ليس فيها لبن، ثم لقاؤه صلى الله عليه وسلم بالقوم المسلمون الذين كانوا خرجوا تجارا إلى الشام، فالتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من الشام، فكانوا كان هذا اللقاء أن أهدوه حلة، وأهدوا لأبي بكر حلة بيضاء. فهذه هي الآثار والأحاديث التي صحت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى المدينة سائرا، وقد اتخذ كل أسباب الحيطة والحذر وكل الأسباب الشرعية التي يجب على المسلم أن يتخذها، بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم كمالها، وأيضا الأسباب الكونية التي يجب على أي عاقل أن يتخذها بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم كمالها. فخرج صلى الله عليه وسلم متخذا كل الأسباب التي تبلغه سالما معافا إلى المدينة. فكان نتيجة ذلك أن دخل صلى الله عليه وسلم المدينة سالما معافا، لم يصبه من كيد المشركين شيء، والحمد لله رب العالمين. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عن طريقه إلى قلب المدينة، فجلس صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، فكان هذا أول استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أن أقام عند بني عمرو بن عوف. مقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف كم أقام صلى الله عليه وسلم؟ اختلفت أقوال أهل السيرة في كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف، إلا أن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد الصحيح المتفق عليه من حديث أنس قال فيه: لما قدم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة نزل في علو المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، 14 ليلة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، فيه دليل واضح على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف كان كل هذه المدة، وهي 14 يوما. في هذه المدة ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم من عناء السفر، ثم هو صلى الله عليه وسلم عمل عملا أول ما قدم صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن أسس بيتا يعبد فيه الله عز وجل. عن سراقة بن مالك قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسس صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف مسجد قباء، مسجد قباء، فكان تأسيس مسجد قباء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المساجد التي بنتها الأنبياء. مسجد قباء من المساجد التي بنتها الأنبياء، خصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد، وهو مسجد قباء الذي هو عند بني عمرو بن عوف، وهو المسجد الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأول يوم من أيام الدولة الإسلامية، وهي التي أرخ بها المسلمون، هو هذا اليوم، أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خصوصا بني عمرو بن عوف في علو المدينة، وأسس فيها هذا المسجد الذي هو أسس على التقوى من أول يوم، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وأول مسجد تقام فيه الجماعة المسلمة من غير تسلط ولا خوف ولا ذعر من عدو. وكل ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة، سواء بمكة أو في غيرها، ما كانت في مساجد مؤسسة، بل كانت في بيوت أو في أماكن أو في بيت الله الحرام الذي كان قد أحاط به الأصنام وغلب عليه المشركون. أما البيت الذي هو حقيقة أول بيت يمكن أن يطلق عليه اسم مسجد، هو هذا المسجد العظيم وهو مسجد قباء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بمسجد قباء كعمرة، كعمرة أي في الأجر، صلاة ركعتين بمسجد قباء كأجر عمرة. فهو مسجد عظيم، وفيه من الفضائل ما سمعتم، أنه أول مسجد أسس على التقوى، وأنه أول مسجد أسس في الإسلام، وأنه أول مسجد كان في أول يوم، وأنه مسجد كان في أول يوم من حياة المسلمين بالمدينة، وهي الحياة التي أرخ بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، وهي التي جرى بها العمل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، وهي هجرته صلى الله عليه وسلم. فأول يوم في حياة دولة الإسلام كان فيها هذا التأسيس العظيم لهذا المكان العظيم، وهو مسجد قباء. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. وسيأتي الكلام عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أيضا مما يطلق عليه هذا اللفظ، وهو أنه أول مسجد أيضا أسس، أو أنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه بالمدينة يطلق عليه أيضا هذا الوصف، وهو أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فلا منافاة بينهما، فكلاهما مسجدان أسس على التقوى من أول يوم، إلا أن فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من فضل هذا المسجد الذي وإن كان هو أول مسجد بني في الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام فيه إلى هذه المدة القصيرة التي سمعتم، وكانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله بالمدينة كانت بمسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلهذا كان الفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أضعاف ما هو في قباء، ولكل منهما فضل. فمسجد قباء له المكان العظيم والمنزلة العظيمة في نفوس المسلمين، فهو أول مسجد أسس على التقوى. بعدما مرت هذه الأيام سريعة في وسط هؤلاء القوم الكرماء المؤمنين الصالحين، أمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وارتاح وتخلص من عناء السفر، ثم اتجه وقرر صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى المدينة. فعن أنس رضي الله عنه قال: ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري، فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم. هذا الحديث متفق عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعث إلى ملأ بني النجار. والسبب في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار أن بني النجار كانوا أخوالهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا أولى الناس به، وكانوا أيضا أفضل الناس، وخير بيوت الأنصار هم بيوت بني النجار، خير بيوت الأنصار، وفي كل بيوت الأنصار خير عظيم، وسيأتي الكلام حول بيوت الأنصار وما قاموا به من نصرة هذا الدين إن شاء الله تعالى في الكلام حول المدينة وفضلها، وما قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بها، ما قام فيها من أعمال أولية جعلها كقاعدة لانطلاق هذه الدعوة المباركة الكريمة. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: ثم بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة أي وصل الخبر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قادم، جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله، فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخله لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله، قوما على بركة الله. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في صحيح. فيه أن هذا الحديث مع الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الدخول إلى المدينة أرسل إلى بني النجار خصوصا وإلى الأنصار عموما، فخرجوا معه صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف باتجاه المدينة، فدخلوا وهم حافين النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه أي راكب معه رضي الله عنه. أو في توجيه آخر لهذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه أيضا كان على راحلة يردف النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يتبعه صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحوله ملأ بني النجار ومعه الأنصار. فلما دخل إلى المدينة كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم دخولا مشهودا، وكانت له أشياء تدل عليه، وكانت له أشياء تدل على أنه كان دخولا عظيما، منها ما رواه البراء عن أبي بكر في حديث طويل قال فقدمنا، أبو بكر يقول فقدمنا المدينة ليلا، فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت. هذا هو الشاهد وهو المشهد الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الإغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. هذا الحديث أخرجه مسلم. فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الغلمان والخدم وصعد الرجال والنساء فوق البيوت ينظرون إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكثوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني محل الشاهد، قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. هذا الحديث أخرجه البخاري. أيضا مما ثبت كدلالة ودليل على فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الشاهد وهو قوله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، والإضاءة هنا إضاءة معنوية، أي أن الأشياء أصبحت لها منظر غير المنظر المعتاد لها، فرحا وطربا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت النفوس لشدة فرحها وتشوقها للنبي صلى الله عليه وسلم واحتضانها لهذا النبي العظيم، أصبح الإنسان لما ينظر إلى المدينة كأنها مضاءة من شدة الفرح ومن شدة الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا عند أبي داود وأحمد في المسند عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. وكل هذه الأحاديث بحمد الله تعالى هي في حيز الصحة والقبول، إما حديث حسن وإما حديث صحيح متفق عليه. ولا حاجة بنا إلى ما اشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة تلقته الجواري وهن يغنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر هذا الحديث، وحديث لا يصح، إلا أن هذه الحديث ربما تربو وتزيد على ما في هذا الحديث من المعاني، فإن المدينة انقلبت رأسا على عقبه، فكان هذا الحشد الهائل من الأنصار ومن المهاجرين ومن الوافدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في موكبه صلى الله عليه وسلم، والناس فوق البيوت رجالا ونساء، والغلمان يخرجون إلى الشوارع فرحين يقولون يا محمد يا رسول الله، فهو جو لا شك عرفتم هذا الجو أنه كان جو عظيم وجليل، فرحا بقدوم الرسول الكريم، فيه أشياء كثيرة بما في ذلك لعب الحبشة بالحراب قدم فرحا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اختار هو صلى الله عليه وسلم منزله وهو منازل بني النجار، وكان نزوله صلى الله عليه وسلم بقرب بيت من بيوت بني النجار وهو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهنا أحب أيضا أن أنبه عن حديث أيضا الشهرة وهو لا يصح في حدود ما وقفنا عليه، وحديث الناقة لما دخلت وكان الناس يأخذون بزمامها ويقولوا كما في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوها فإنها مأمورة، فهذا الحديث لم نقف عليه فيه على إسناد صحيح يكون حجة حتى نأتي به، فلعله هذه الأحاديث التي هي صحيحة وواضحة لعله ظاهرها يناقض هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار منازل بني النجار وليس الناقة، وهذا الاختيار كانت له دوافع، وهو أن أولا بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمهم، ثالثا وهو مما دلت عليه الأحاديث أن بني النجار كما قلنا هم أفضل بيوت الأنصار، وإن كان الأنصار كل بيوتهم فيها خير وهي فاضلة، إلا أن الفاضل أيضا يتفاضل في نفسه، الفاضل أيضا يتفاضل في نفسه، فكما في الحديث فإن كان فضلتم أو فضل عليكم فقد فضلتم على كثير، فالأنصار فضلوا على كثير وإن كان بعضهم يفضل بعضا. جاء إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله صادف أحد كبار علماء اليهود وهو عبد الله بن سلام، فلما كانت هذه اللقاء العرضي لما رأى عبد الله بن سلام وكان قد خرج لغرض من أغراضه أنه كان يقطف ثمرا، فلما سمع كل هذه الأشياء وأن هناك فرح وجو يعني الاستقبال ذهب لينظر ما الأمر، فلما دخل إلى الجموع ونظر فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من كلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، وجاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أحاديث كان يقولها صلى الله عليه وسلم مثل أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والناس قيام والسلام أوفشوا السلام وصلوا والناس قيام، هذه من كلمات التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما سمع من كلامه ورأى من هديه وسمته وفرح المسلمين به أراد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم واختباره. فكان أن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فروى أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. وهذا هو سبب نزول قول الله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم في دائما في أجوبة في جواب هذه الأسئلة قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم أي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت زيادة كبد الحوت والزيادة هي الطرف الذي يكون معلق بالكبد فيكون في الكبد طرف كبير وطرف صغير فالصغير هو الذي يسمى بالزيادة وهي أطيب الطعام وأمراه أهناه وأمراه فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد أي إلى أبي وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد أي إليها فكان الشبه إليها. قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فأعاذ عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أي اليهود شرنا وابن شرنا وتنقصوا. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث عظيم فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أجاب عبد الله بن سلام عن هذه الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي. فأجابه صلى الله عليه وسلم عن أول إشراط الساعة وأنها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأن أول ما يأكل أهل الجنة هو زيادة أي القطعة الزائدة في كبد الحوت وهي أطيب الطعام وأهناه وأمراه. ثم أجابه عن قضية غيبية وهو بما يكون الشبه للأب أو للأم فيكون الولد يشبه أباه أو يشبه أمه فبما ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على ماء الرجل ماء المرأة وكان أكثر من ماء المرأة فيكون الشبه بالرجل وإن على ماء المرأة وكان أكثر من ماء الرجل كان الشبه بالمرأة. وجاء في لفظ آخر عن سؤال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الذكورة والأنوثة بما تكون فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى، كانت أنثى. فهنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: الأمر الأول بما تكون الذكورة وبما تكون الأنوثة، وهذا يكون بالسبق. فإن سبق الماء إلى المحل الذي يكون فيه الولد سبق ماء الرجل يكون ذكرا، وإن سبق ماء المرأة يكون أنثى. وإن كان ماء المرأة كثيرا مع سبقه تكون أنثى تشبه أمها، وإن كان قليلا تكون أنثى تشبه أباها، وإن كان ماء الرجل أكثر وأسبق يكون رجل يكون ذكر يشبه أباه، وإن كان سابقا أسبق وأقل يكون رجلا يشبه أمه، وإن كان متساويين فإن سبق ماء الرجل يكون لا شبه لأحد منهما بل يكون الولد يشبه كليهما، وإن كان السبق للأنثى تكون أنثى تشبه أباها وأمها في نفس الدرجة بحسب الاشتراك الذي بينهما، فتكون ستة صور. هذا الشيء لا يعلمه إلا نبي، وهذا الشيء لا يعلمه إلا نبي، ربما حتى الآن لا تجد طبيبا يجيبك عن هذه الأشياء، لا تجد طبيبا يجيبك عن هذه الأشياء بهذه الدقة فيما يخص السبق والعلو، فهذا من أمر الغيب ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به، وهو من الوحي الذي اختص به الأنبياء. إذن فهذه هذا اللقاء الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل أبي أيوب الأنصاري. كيف كان هذا النزول؟ هذا وما يحدثنا به أبو أيوب الأنصاري، قال عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في الجانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا، فقال لا لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كره. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أي يأتيه الملك، فلهذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخضروات التي تكون فيها رائحة قوية. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي مختصرا. وفيه فوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نزل في السفل، إلا أن عظم التقدير والهيبة في التي كانت في نفس أبي أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته أنه لا يرضى أن يكون فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه استيقظ يوما فزعا فقال لأهله تنحوا عن محل مبيت النبي صلى الله عليه وسلم فباتوا بجانب الجدران، وهذا مما دفعه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعلو سقفا أنت تحته بل تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر فقال له السفل أرفق بنا، فإن الناس يأثون والصعود والنزول هذه الأشياء ربما يكون فيها نوع مشقة، فما قبل أبي أيوب رضي الله عنه نظرا كما قلنا لعظم تقديره للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطابق الثاني. فكان مما يفعل أبو أيوب رضي الله عنه أنه كان يرسل طعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأكل هو بعد أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم يترك فضلة لأبي أيوب وأهل داره. فكان أبو أيوب رضي الله عنه يسأل عن مواطن يدي النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثاره سواء آثار أكله صلى الله عليه وسلم أو عرقه صلى الله عليه وسلم أو لعابه أو نخامته أو ما إلى ذلك، فالتبرك بها جائز شرعا. فكان أبو أيوب رضي الله عنه يتتبع مثل هذه الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن كان في يوم أنه خيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ففزع لذلك فقال أحرامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. ثم فسر ذلك بعد ذلك فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى، فكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في دار أبي أيوب، وكان يصلي بأصحابه حيث ما أدركته الصلاة. وهذا سبق معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كان يصلي حيث ما أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرابض الغنم، وكل هذا قبل أن يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على بناء البيت، بيت أي المسجد، يعني على بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم هذه الحصة نعرض لشيء من ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لحقوا به بعدما خرج صلى الله عليه وسلم، مما جاء في الأصحاب الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه صهيب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخ بين ظهراني حرة، فإما أن تكون هجرة أو تكون يثرب. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، يعني ظنوا أنه مريض، لما يعني كان قائما لا يقعد من شدة حسرته وحزنه على ألا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. ولم أكن شاكيا فناموا، فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواق من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي؟ ففعلوا، فسقتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل. هذا الحديث ظاهره ولفظه يغني وفيه فوائد كثيرة، منها تضحية المهاجرين بالمال وبالغالي والنفيس للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه المشركون من شدة الغيظ حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم ما أحبوا أن يلحق به صلى الله عليه وسلم أحد، وما أحبوا أن تقوم لدولة المسلمين قائمة في المدينة، لهذا سيسعون لتدميرها وتفكيكها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.